Lección 20. En el cibercafé. سيبر حنا دابا فواحد السيبر. كمال عاد دخل في السيبر باش يشوف الايميل ديالو، بغى يسورفي. دخل ومشى عند البنت اللي خدامه تما، كمال واللي خدامه في السيبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. بغيت ندير الانترنت. واخا دخل لهاد القاعة، كاين واحد لورديناتور خاوي على اليمين، راك خاصك تشعلو. واخا. كمال شعل الاورديناتور ودخل الانترنت وحل البواط ديالو، قرا الايميل ديالو وتيجاوب صحابو، ومن بعد حل واحد الباج اخرى باش ياخذ واحد الفيشي، ولكن ما عرفش كيفاش. عيط على البنت. واخا تجي واحد الدقيقه عافاك. شنو كاين؟ بغيت نسجل هذا الفيشي في الديسكيت وما عرفتش كيفاش. واخا دير الديسكات في يونيتي سنترال وتكليكي على انريجستري سو. صافي صافي، راه تسجل. خرج الديسكات. شكرا بزاف اختي. لا شكرا على واجب.